أنه قال لأرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فتوسدت عتبته أو فسقاطه فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعته طويلتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين دونلتين قبلهما ثم صلى ركعتين دونلتين قبلهما ثم أوتر ذلك 13 ركعة. حدثنا قال نبي عن مالك ومقرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته. قال فاضطجعت في أرض الوسادة فاضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوا في طولها فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل وقبله بقليل وبعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح مع وجهه بيده ثم قرأ 10 الآيات الخواتيم من سورة آل عمران ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال عز الله وكنت وصنت مثل ما صنع ثم ذهبت وكنت إلى جنبه وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي فأخذ بأذني يقتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين قال القان بي 6 مرار ثم أوتر ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن قام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. باب ما يؤمر به من القصد في الصلاة. بركاته. هذه الأحاديث كلها تدل على صفة قيام الليل الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فإنه صلاها تارة 11 ركعة وتارة 13 ركعة وتارة 8 ركعات وتارة 6 ركعات وسادها الوتر وتارة 5 وأوتر بخمس سردها جميعا، ولكن معظم ما كان يفعله هو أنه يصلي ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين يقرأ فيهما بسبح وقل يا أيها الكافرون ثم ركعة يقرأ فيها قل هو الله أحد فتلك 11 ركعة. هذا معظم ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم، وكان قيام الليل واجبا عليه. أما على أمته فإن الله خفف عنهم، أما الرسول فقيام الليل واجب عليه، كما في قوله تعالى قل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وفي حق الأمة لا، فإنه في حقهم نافلة ليس هو بواجب. وجاء لحديث عليها أنه كان يطيل القيام حتى تفطرت خدماه الشريفتان من طول القيام، فقيل في ذلك إنك عبد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر وقد أتعبت نفسك، قال أفلا أكون عبدا شكورا. اللهم صل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى قال ما يؤمر به من قصد الصلاة. حدثنا قتيبة وأخبرنا عن ابن عباس عن سعيد بن المقبل وابن سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اطلبوا من العمل ما تطيقون فإن الله على من العمل ما تطيقون غرامه فإن العمل إذا كان تغييرا لا يطاق غرامه ونقل من الملائكة فإن الله على المنى الملائكة من حقه تعالى وسالة الكوفة قبلها له استعارة لفضل إحلام الإحسان أو لا يقصر ولا ليس من الإحسان. نعم. لا لأنه هذا خبر أن الله لا يمل مرسلا مثل ولقد فتن الذين قالوا ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله قالوا صلى الله عليه وسلم فإنهم يكيدون كيدا وأكيد يعني أنا وأكيد كيدا فعل وصفة بالخبر. نعم كل شيء فإن الله لا يمل بتسليمه أي لا يقطع الإقبال عليكم بالإحسان حتى تمنوا في عبادته والإملال هو استثقال النفس من الشيء ونفورها عنه بعد محبته وإطلاقه على الله تعالى من باب المشاكلة كما في قوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها كذا في المرقاة وقال السلامي وسلم الله عنه اعملوا حتى تخلصوا طاقتكم فإن الله تعالى لا يعوض عنكم إعراض الملوك ولا ينقص ثواب أعمالكم ما بقي لكم نشاط وإذا فترتم فاقعدوا فإنكم إذا مللتم من العبادة وأتيتم بها على كلام الرسول كانت معاملة الله معكم حينئذ معاملة الملوء. وقال السرستي إسناد الملال إلى الله تعالى على طريقة الإزدواج والمشاكلة والعرب تذكر إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وإن خالفتها معنى قال الله تعالى وجزاء سيئة سيئة. وقال الخطابي معناه أن الله لا يمل أبدا وإن مللتم لا يمل أبدا وإن مللتم. وقيل معناه أن الله لا يمل من الثواب ما لم تمنوا من العمل ومعنى تمل تترك لأن من مل شيئا تركه وأعرض عنه. أخبرنا عبد الله بن إسحاق أخبرنا عني أخبرنا عبد الله بن إسحاق عن هشام ورفع نبي من عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم باب الله عثمان بن عفان فباعه فقال يا عثمان أرأيت عن سنتي قال لا والله يا رسول الله ولكن سنة فاطمة قال فإني أنا أصلي وأصوم وأفطر وأمسك النساء فاتقوا الله وعثمان فإن ذلك عليك حقا وإن لذلك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصم وأمسك. قال أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا أخبرنا سلمك وابن هريره وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ايمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابو داود فذراه عن ابي كثير من ابي سلمة قال سلمت الله من ابي سلمة حدثنا قال ابي عن مالك عن شهاب بن ملك بن زبير رائده رجل من النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد وصلى بصلاه الناس ثم صلى من القابره فصلى الناس ثم ارتفع من المره الثانيه فلم يخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما أصبح قال فطلعت الذي سمعت فلم يمنعني ما خرجت إليكم إلا أني خطيت أن تغرب عليكم ذلك هو حدثنا محمد بن عمرو عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمه بن عبد الرحمن بن عائشه قال كان الناس يصلون بالمسجد في رمضان حسام قام رجل مسجد الله صلى الله عليه وسلم ظهر الفراق الصغرى فصلى عليه وعليه قصه بطارتي وقال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس أنا الله مالك ليلة هذه بحمد الله فاضلة ولا خبر من مكانكم حذرنا مسجد وخرنا وجيد بن نخرنا الله بن عبد الرحمن عن جبير بن نهر النبي الذي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان ولم يكن بنا ثواب من الشهر حتى بقي صبر فقام بنا حتى يعرفوه الليل فلما كانت السارقة رمت بنا ولما كانت الخالقة قام بنا حتى بعد شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نزل صلاة وانا اهل الليلة قال فقال ان الرجل اذا صلى مع الامام حتى يصلي حسب له طوال الليلة قال فلما كانت الرابعه لمه فلما كانت الثالثه جمع له من يقراه والناس فقال بنا حتى تكون ان يفوت من الغلاء قال قلت من الغلاء فقال السحور ثم لم يقل بنا وقل وفكه حتى ولا نصر بن علي وداود بن زيد قال سبحان اخبر عن ابي غفور وقال ابو عمرو بن عمرو بن الخطاب ان الضحى عن مشروط مع عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان الى بكر العشر احدى الليل يسد النذر وقال قال ابو داود ابو عمرو بن اسمه عبد الرحمن بن عمرو بن الخطاب كان عن مشروط ان يدير ذلك قال عبد الله بن عمرو بن فمن على ابن عبد الرحمن ونبي هريره قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا اناس في رمضان يصلون بالله وفي المسجد فقال ما هؤلاء فقيل هؤلاء اناس لو سمعوا القران وهم يصلون بصلاته فقال النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ولما سمعوا قال ابو داود ليس انا لقبيل من القول قلت المقال لله منه باب في رغوة القلب حدثنا سليمان بن حرب وسدد المعنى قال اخرنا حماد أنا أصير من جد طارة في مين بعد ما أخبرني أن في قبل وآل المنبر فإن صاحبنا أصير ما فقال من يكون حول الصبح فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أن هذه رمضان وقال مصدر ولكن انكر أو يتكتب أو أحب الله يتكتب ثم اتفق والله إن هذه رمضان لولة المفروض لا يستغني فتوى بل ينظر أنها من كذلك قال الآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لجبر الملائكة قال تصبح الشمس صبيحة تلك الليلة مستقبل صلاتها حتى ترتوي حدثنا عبد الله بن ابي حدثني ابراهيم بن كرمان عن عباد بن اسحاق عن محمد بن مسلم بن جهنم ذهب بن عبد الله بن عمرو بن عبيد قال كنت في مدينه مسلمه وانا اسحرهم فقالوا من يسال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ليله القدر فذلك صبيحه احدى وعشرين من رمضان فقربت وواجهتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه المغرب ثم قلت بباب بيته ومره فقال ادخل فدخلت غوث الرسائل فرأيت فرأيتني أكف على ملك وجهك فلما برأ قال ما علمني ما لي فقال وقلت ما فقال كان يتحاجب قلت أجل أرسلني إليك أقل له سلمك يسألونك والليلة قال فقال اهتم الليلة وقلت ابنتان يزول قال هو الليلة ثم رجع وقال أرقاب لا أريد الليلة ولا أبي المسلمين أكبرنا أحمد بن يوسف أكبرنا أبوين أكبرنا محمد بن إسحاق أكبرنا محمد بن عن ابن عبد الله بن عليس الرجاني عن ابن عبد الله قال قلت يا رسول الله ان لي باب واشير بها وانا اصلي بها بحمد الله فمرني بلوره انزلها الى غير المسكين قال انزل لوره غير المسكين فقلت ابنه فتوبه كان يموت واسمع قال كان يرسل المسجد الى صلى العصر ولا يخرج من الخال فلا يخرج منه فلا يخرجني بحاجه حتى يصلي الصبح فاذا صلى الصبح وجب ضابطه ولا بال مسجد ولسان اخر حتى بما عاد يسوع حدثنا يوسف بن اسماعيل اخبرنا وعيد اخبرنا ان يوزان بن عثمان بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تيتوها من اجل ما اعطيه رمضان كنت أكاكم تلقى في ثانية تبقى ومن خامسة تبقى بعد من قال ليلة ربنا ورسولكم بركة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في من قال ليلة إحدى وعشرين. حدثنا عن أبي مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن حارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف أشهر شطر رمضان فتتوعاما حتى إذا كانت ليلة إحدى وعشرين وهي الليلة التي يخذ فيها من اعتكافه قال من كان تتبع معي ثلاثة الأشهر الأواخر وقد رأيت هذه الليلة يظلم نسيتها وقد رأيتني أسجد في من صبيحتها في ماء وطين فتنسوها في الأشهر الأواخر وتمسوا هذه كل وجه. قال أبو سعيد فمطرت السماء من تلك الليلة وكان المسجد على عائش فوكب المسجد. وقال أبو سعيد فأرسل بنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهتي وأهدي أثر الماء والطين لصبيحة دار عشرين. حدثنا محمد بن المثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا سعيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر من رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا قال أجل. قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة قال إذا مضت واحدة وعشرون التي تليها التاسعة وإذا مضى ثلاث وعشرون التي تليها السابعة وإذا مضى خمس وعشرون التي تليها الخامسة. قال أبو داود لا أدري أخفي علي منه شيء أم لا. باب من رأى أنها ليلة سبع وعشرين حدثنا حكيم بن سعيد الرصي وأخبرنا أريد الله يعني ابن عمر يعني ابن عمر عن زيد يعني ابن أبي وليس كان أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبي يعني ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ليلة سبع عشرة من رمضان وليلة إحدى وعشرين وليلة ثلاث وعشرين ثم سكت. باب من روى بالسبع الاواخر. حدثنا قال لي عن مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر غير سفر بالسبع الاواخر. باب من قال سبع وعشرون. حدثنا عبيد الله بن عامر اخبرنا ابي يقول عشره عن قتاده أنه سمع مطربا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة سبع وعشرين. باب من قال يزيد لرمضان. حدثنا عمر بن جوري النسائي وأخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جابر بن أبي جرير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسماء ليلة القدر فقال يليق لرمضان. قال أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق وقوبا عن ابن عمر كذبا ويليق صلى الله عليه وسلم. باب في كم يقرأ القرآن. يعني هل هي تتنقل بحيث سنة 27 وليلة الثاني 25 وليلة الأخرى 21 أم أنها ملازمة لليلة دائمية أبدية؟ في أحوالها هو 27 ولكن ذكر التنقل وخلاف ولكن المرجح بالقول أنها تتنقل قد تكون في سنة ليلة كذا وسنة ليلة ثاني غير ذلك. حدثنا مسلم بن ابراهيم وموسى بن اسماعيل قال اخبرنا ابان عن يحيى محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن عبد الله بن عمرو ان النبي صلى الله قال إني أجد قوة، قال اقرأي 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأي 15، قال إني أجد قوة، قال اقرأي 20، قال إني أجد قوة، قال اقرأي 7، ولا تزيدن على ذلك. قال أبو داود عزيز مسلم أتم يا سليمان لا تشارع أبو ولا تزيدن على ذلك ولا تزيدن على ذلك. قال النووي هذا من إرشادي للاتصال بالعبادة والإشارة إلى تدبر القرآن، وقد كان للسلف عادات مختلفة فيما يقرأون كل يوم بحسب أحوالهم وأصحابهم وظائفهم، فكان بعضهم يتلو القرآن في كل شهر، بعضهم في 20 يوما، بعضهم في 10 أيام، وبعضهم أكثرهم في 7، وكثير منهم في 3، وكثير في كل يوم وليلة، وبعضهم في كل ليلة، وبعضهم يوم وليلة في كل ليلة، يوم وليلة في 3 ختمات. وبعضهم ثمان ختمات وأكثر ما بلغنا، وبلغ رحمة ذلك ثمان ختمات في اليوم الليلة. قد وقت ذلك كله مغابا الى فائده وناطره في كتاب آداب القراء. وقد وقت ذلك كله مغابا الى فائده وناطره في كتاب آداب القراء. وقد اخرج مسلم هذا الحديث في صحيحه في كتاب الصوم والصلاه. حدثنا سليمان بن حرب، اخبرنا حماد بن عطاء بن سعد. ايش؟ اقول في حد اقصى حدثنا سليمان بن حرب، اخبرنا حماد عن عطاء بن سائر عن ابي عن عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: صم من كل شهر 3 أيام واقرا القران في شهر فناقصني وناقصته. فقال صم يوما وافطر يوما. قال عطاء: واختلفنا عن ابي، فقال بابنا 7 أيام وقال بابنا 5. حدثنا يوسف، اخبرنا ابو الصمد، اخبرنا الله، اخبرنا قتاده ان يزيد بن عبد الله بن عبد الله بن عمرو انه قال: يا رسول الله في كم اقرا القران؟ قال: في شهر. قال: إني أقوى من ذلك. ردد الكلام أبو موسى وتناقصه حتى قال: اقرأوا لي 7. قال: إني أقوى من ذلك. قال: لا يفقه من قرأه في أقل من ذلك. حدثنا محمد بن حفص ابو عبد الرحمن قطان قال عيسى بن شهاده اخبرنا ابو داود اخبرنا حريش بن سليمان طه بن مصدق عن خيلمه عن عبد الله بن عمر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرا القران في شهر قال ان لي قوه قال قولي لا قال ابو علي سمعت ابا داود يقول سمعت احمد يعني ابن حنبل يقول عيسى حنبل ابن حنبل يقول عيسى بن شهدان ذاك جعفر قال ابو علي سمعت ابا داود يقول سمعت احمد يعني ابن حنبل يقول عيسى بن شهدان كيس باب تحذير القران لا شهد اقل ان يقرا شو بين الكويني ختم ممكن عن هذا كان له علم صحيح لما يختم القران كله بين الكويني ما وجه بعض الشيخ نعم كان يبكر بصلاه المغرب ويؤخر صلاه العشاء مهما بكر ومهما اخر ما يصل الفرق بين نعم ايش؟ لا يقول المخالف للسنة بس ما انا اظن ما يصح في يوم يعني يختم في يوم او يومين لا في يوم يمكن هذا يوم لا مو مخالف طيب ان الله لا يمنع حتى تمد لكن مو شيء المتاب يعني بيصير دائم ما يستطيع دائم في بعض السلف انما اللي بالاحاديث يجب يستخدم دائم بصورة مستمرة سبعة أيام دائم أو ذلك يا ربنا الرحيم من واجب عليها لا مو واجب الواجب بس أن تحفظ ما تؤدي به صلاتك أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال قدنا على رسول الله وكانوا من الذين قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقين قال كان كل ليله يتينا بعد ليس لها ان يحدثنا قال ابو سعيد قائم على رجلي حتى يراوح بين رجلين يقول الايمان واكثرنا ان يحدثنا ما بقيه القويين يقول ثم يقول لا سواء كنا مستغربين مستغربين قال مستغربين بمكه فلما خرجنا الى المدينه كان سجاد الحرب بيننا وبينهم كان عليهم رجالون علينا فلما كانت ليله ابقى عند وقت الذي كان يكفينا فيه فقلنا لقد ابقت ان ليله قال انه طرا علي بكثير من القران فكرهت ان اجيء حتى اتم قال أرسل سأت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحجمون القرآن قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحداث وثلاث عشرة وعشرة ونصف وحدة وحديث أبي سليم حسن أخبرنا محمد بن بلال أخبرنا يزيد بن زهير أخبرنا سعيد بن قتادة عن ابي العلاء يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخفى من قرا القران في اقل من ثلاث حدثنا نوح بن حبيب اخبرنا عن الرزاق ما درجه التجويد هذه ايش قلنا درجه التجويد حدثنا نوح بن حبيب اخبرنا ابو الرزاق اخبرنا معمر عن سماك بن ظبيان وابن منبه عن عبد الله بن عبد انه قال النبي صلى الله عليه وسلم فيك من يقرا القران قال في اربعين يوما ثم قال في شيء ثم قال في عشرين ثم قال في خمس عشره ثم قال في عشر ثم قال في سبع لم ينزل من سبع حدثنا عباد بن موسى اخبرنا اسماعيل بن جعفر عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن قمه الاسود قال اتى ابن مسعود رجل فقال اني اقرا المفصل في ركعات فقال اهدا كهد الشعر ونذرا كنذر الدقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا النواحر السورتين ركعات شغل برب خليفه حدثنا عباد بن موسى اخبرنا اسماعيل بن جبل عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن القمه والاسود قال اتى ابن مسعود رجل فقال اني اقرا المفصل في ركعات فقال أبداً كأجل الشعر ونذراً كنذر الدقر لكن النبي صلى الله عليه وسلم نذراً كنذر ايش؟ كان أقرا النظائر السورتين في ركعة فقال أذن كأذ الشر ونذرا كنذر الدقل لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان أقرا النظائر السورتين في ركعة النجم والرحمن في ركعة والكرمة والحاقة في ركعة والطور والداريات في ركعة وإذا وقعت ونمون في ركعة وسال سائل والنازعات في ركعة وويل للمطففين وعبس في ركعة والمكفر والمزمن في ركعة وهلك ولا أقسم يوم القيامة في ركعة وعما يتساءلون والمرسلة في ركعة والدخان وإذا الشمس كورت في ركعة قال أبو داود هذا تأبيد من الجنود رحمه الله أتى ابن مسعود رجل فهو الغريب بن سنان صرح بتسميته مسلم في صحيحه فقال إني أقرأ المفصل أي جميع سور المفصل في ركعة فقال ابن مسعود أهدا كهد الشعر قال النووي في شرح مسلم معناه أن هذا الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه قال ابن مسعود فترده هزا وهو بتشديد الدار وهو شدة الإسراء والإغراق وهو شدة الإسراء والإغراق إلى آخره وفيه النهي عن الهزل حتى على الترتيل والتدبر وبه قال جمهور العلماء قال القاضي واباحت طائفة قليلة الهزل وقوله كان بالشعر معناه في تحفظه وروايته لا في انشابه وترنمه لانه مرتب بجر الانشاب والترنم العادي ونذرا كنذر الدقل الدقل بفتحتين رضيء التم ويابسه قوله كان بالشعر معناه في تحفظه وروايته لا في إنشابه وترنمه لأنه يغفل بالإنشاب والترنم بلاده ونذرا كنذر الدقل الدقل بفتحتين رديء التمر ويابسه فتراه ليبسه ورداءته لا يجتمع ويكون منذورا لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ النظائر أي السورة المتشابهة والمتقاربة للطول قال حافظ بفتح أي السورة المتماثلة للمعاني كالمغيرة أو الحكم أو القصص لا متماثلة لعدد الآي بما سيظهر عند تعيينها قال محب الطبري كنت أظن أن المراد أنها متساوية في الأرض حتى اعتبرتها فلم اجد فيها شيء متساوي 20 سوره في اشركاء السورتين اي يقرا السورتين حدثنا حفص بن عمر اخبرنا شعبه عن منصور بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد قال سالت ابا مسعود وولده بالبيت فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ الآية من آخر سورة البقرة في ليلة كاتا حدثنا أحمد بن صابر أخبرنا ابن وهب أخبرنا عمرو أن أبا سوية حدثه أنه سمع ابن حجيرة يخبر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قام بعشر آيات لم يكتب من العابدين ومن قام بمئة آية كتب من القانتين ومن قام بألف آية كتب من المقنطين قال أبو داود بن حجيرة الأصغر عبد الله بن عبد الرحمن بن حجيرة حدثنا يحيى بن موسى البقي وهارون بن عبد الله قال اخبرنا عبد الله بن يزيد اخبرنا سعيد بن ابي ايوب حدثني عياش بن عباس القحباني عن عيسى بن وائل الصدري عن عبد الله بن عمرو قال اتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اقرئني يا رسول الله فقال اقرأ ثلاثا من ذواتي ألف لام راء فقال كبرت سني واشتد قلبي وغلظ لساني قال اقرأ ثلاثا من ذواتي حاميم فقال مثل مقالته فقال اقرأ ثلاثا من المسبحات فقال مثل مقالته فقال الرجل يا رسول الله اقرئني سورة جامعة فأقرأه النبي صلى الله عليه وسلم يا زلزلت الأرض حتى فرغ منها فقال الرجل والذي بانك بالحق لا أزيد عليها أبدا ثم أتبع الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرويدل مرتين باب في عدد الآي حدثنا عمرو بن مرزوق أخبرنا شعبة أخبرنا قتادة عن عباس بن شميع عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سورة من القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى غفر له تبارك الذي بيده الملك باب تفريع أبواب السجود وكم سجدة في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 60 و100 دال على 71 و703 آلاف، وهو الشريط 13 من التعليق على كتاب الصلاة من سنن أبي داود. حدثنا أبو النضر عن إبراهيم بن سعد عن أبي أنا حدثنا عبد الكامل أخبرنا يزيد بن سهيل أخبرنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك في هذه الآية فتجافى جنوبهم عن المغادر يدعون ربهم قوما وطمعا ومما رزقناهم ينفقون قال كانوا يتيقظون ما بين المغرب والعشاء يصلون قالوا ما لكم يقوم قيام الليل حدثنا محمد بن مثنى أخبرنا أهل سعيد والمنبي أبينا سعيد بن قتادة كان مسلمي خذي كانوا قليلا من الليل ما يجمعون قال كانوا يصلون فيما بين المغرب والعشاء زاد في حديث يحيى وكذلك تتجافى جنوبهم باب افتتاح صلاة الليل بركعتين حدثنا الربيع بن ابي نعمر وجوده اخبرنا سليمان بن حيان كلام الشارع على حديث الربيع بن كامل الاسلمي قال كنت اتيه بوضوئي وحاجته من الليل فقال اللسان كنت اسالك مرافقتك بالجنه قال او غير ذاك قال قلت ولا قال فالني على نفسك بفرد السجود سم الشارع حدثنا هشام بن عمار اخبرنا الذكر بكسر اوله وسكون القاف ثم نام بزياد السكسكي ثم مرتين من الشوعتين بينهما باب ساكنه الدمشقي مهيب بهره قيل ولقد وصل محمد او عبد الله وكان هذه الاوزاعي بقال اخبرنا الاوزاعي ان يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمه قال سمعت ابي ادم نفعت لمالك الاسلمي ابو براس بكسر بان وحفه راي وسير مهمله المدني كان من اهل الصفه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في كتب حديث واحد كان من اهل الصفه خدم النبي صلى الله عليه وسلم وروى عنه له في الكتب حديث واحد ولا يشرب عليه ما يكلمه من الدعاء في روي من الليل لان ظاهر ما في مسلم احمد انه ما حديث واحد اختصره مربوعه فذكره مقطعا لا يشرب عليه ما في مسلم احمد عن حديث كتاب طويل ويمكن تقصيا لان مراد الكتب السته واستدل بذلك على ما افضل من طول القيام وجيب بان المراد كره الصلاه وستات الملاهي قريبا وستات ايش؟ الملاهي قريبا قالوا بكتب حديث واحد فيه اعني على نفسي لكثره السجود يقول كنت عليه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه كان يخدمه بالسبب آتيه بوضوئه في التعليق كان يخدمه بالسبب وهكذا في الكوكب ويشكم عليه ما في مسند أحمد من نفع الحجرة والبيت والتأويل مساو كما دون وفقا آتيه بوضوئه أي ما بوجوهه أي ما وضوء أي ما وضوء وضوء آتيه بوضوئه أي ما هو أظنه وبحاجتي أي ما يحتاج ويحتاج إليه في نهايته. الوضوء الوضوء فتح الوضوء والوضوء بالذنب الفعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي سني فقلت مرافقتك أي أسأل صحبتك وقربك للجنة. قال أوى أن أنظر للاستفهام والواو أي أوى تسأل غير ذلك. قلت وغير ذلك لا حاصل ولك لما سلم ومرافقتك ليس الا ذلك قال فعني اي فكن لي عونا على نفسك لما رضي السوء الذي تمنع من حصول مطلوبك بكثره السجود اي بكثره الصلاه والعباده او يقال اعني على اصلاح نفسك قال قالي قاله الملك بالاشاره الى معاني المرتبه العاليه لا تحصل من جر السجود بل به مع دعاء عليه السلام الاولياء من الله تعالى وفي قوله على نفسك اذا لم بان بين المراتب العاليه انما يكون بمبالغه النفس الدنيه سلمة وزهير بن معاوية وجماعة من أهل شام عن محمد حفظهم على أبي هريرة وكذلك رواه أيوب وابن عون حفظهم على أبي هريرة ورواه ابن عون عن محمد قال في ما تجول حدثنا محمد بن علي أحمد أخبرنا حجاج قال قال ابن دويد أخبرني عثمان بن أبي سليمان عن أبي مزني عن عبيد بن عمير عن عبد الله بن حبشي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل قال نور القيام باب صلاة الليل مثنى مثنى. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب صلاة الليل مثنى مثنى. حدثنا قال نبي عن مالك عن نافع بن عبد الله بن دينار وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. باب في رفع الصوت للقراءة في صلاة الليل. حدثنا محمد بن جعفر ابن جعفر بن وعجاني اخبرنا ابن عبد الزناد عن عمرو بن ابي عمرو مولى المطلب عن ابن مكان بن عباس قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم على قدر ما يسمعون عن في الفجرة وهو بالبيت. حدثنا محمد بن بكار بن ضيان أخبرنا عبد الله بن مبارك عن عمران بن زائدة عن أبي خالد بن والده عن أبي هريرة أنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا. قال أبو داود أبو خالد والدي اسمه رمز حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن ثابت البناني عن النبي صلى الله عليه وسلم حام حدثنا الحسن بن الصباح أخبرنا يحيى بن إسحاق أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليلة فإذا هو بأبي بكر يصلي يخفض من صوته. قال ومر بعمر بن الخطاب وهو يصلي رافعا صوته قال فلما اجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر مررت بك وأنت تصلي تخفض صوتك. قال قد أسمعت من ناديت يا رسول الله قال وقال لعمر مررت بك وأنت تصلي رافعا صوتك. قال وقال يا رسول الله أوقظ أسنان وأطل الشيطان. زاد الحسن في حديثه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ارفع من صوتك شيئا وقال لعمر اخفض من صوتك شيئا. حدثنا أبو حصين بن يحيى الرازي وأخبرنا أسباط بن محمد عن محمد بن عمرو بن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة لم يذكر فقال لأبي بكر ارفع شيئا ولا لعمر اخفض شيئا. زاد وقد سمعتك يا بلال وأنت تقرأ من هذه السورة ومن هذه السورة. قال كلام طيب يجمعه الله بعضه إلى بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم قد أصاب. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن هشام بن عروة عن عائشة أن رجلا قام من الليل وقرأ فرفع صوته بالقرآن، فلما أصبح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله مولانا كأن آية حجرني الليلة كنت قد أسقطتها. قال أبو داود وروى هارون النحوي عن حماد بن سلمة في سورة آل عمران بالحروف وكأين من نبي. حدثنا الحسن بن علي أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن إسماعيل بن وهي كان به سلمة كان به سيف قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمع الذكرون بالقراءة فكسر الستر وقال لا إن كلكم مناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا ولا يربع بعضكم على بعض القراءة أو قال بالصلاة. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن مازال عن كثير بن مرة الحرمي عن قتل عامر بن جواني ضبط بحير بحير عن قتل عامر بن جواني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة والمصر بالقرآن كالمصر بالصدقة. باب في صلاة الليل. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب في صلاة الليل. حدثنا ابن مثنى أخبرنا ابن أبي عبيد عن حملة عن القاسم بن محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل عشر ركعات ويوتر بالسجدة ويسجد سجدتي الفجر فذلك 13 ركعة. حدثنا قال نبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 11 ركعة يوتر منها بواحدة فإذا فرغ منها اضطجع على شق ليما. حدثنا عبد الرحمن بن ابراهيم ونصر بن عاصم وهذا لفظه قال اخبرنا وليد واخبرنا الاوزاعي وقال نصر عن ابن ابي ذئب الاوزاعي عن الزهري عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيما بين ان يفرغ من صلاه العشاء إلى أن ينصرع الفجر 11 ركعة مسلم كلهم أن يوتر بواحدة وينقض في سجوده قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرى رأسه فإذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين ثم اضطجع على شق الأيمن حتى يأتي المؤذن. حدثنا سليمان بن داود بن مهدي أخبرنا ابن وهب أخبرني ابن أبي ذئب وعمر بن الحارث ويونس بن يزيد أن ابن شهاب أخبرهم بإسناده وما مات قال ويوتر بواحدة ويسجد سجدة قدر ما يقرأ أحدكم 50 آية قبل أن يرفع رأسه. فإذا سكت المؤذن من صلاة الفجر وتبين له الفجر وساق معناه قال وبعض يزيد على بعض. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا وهب اخبرنا هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس لا يجلس في شيء من الخمس حتى يجلس بالآخرة فيسلم. قال أبو داود ورواه ابن نمير عن هشام نحوه. حدثنا القنبي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل 13 ركعة لا ثم يصلي إلى سمع النداء بالصبح ركعتين طويلتين. حدثنا موسى بن إسماعيل عن مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا أبان عن يحيى نبي سلمة عن عائشة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة وكان يصلي 8 ركعات ويوتر بركعة ثم يصلي. قال مسلم بعد الوتر ثم اتفقا ركعتين وهو قاعد فإذا أراد أن يركع قام فركع ويصلي بين أذان الفجر والإقامة ركعتين. حدثنا قنبي عن مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه أخبره أنه سأل عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان؟ فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. قالت عائشة وقلت يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ فقال يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي. حدثنا حسن عمر أخبرنا أمام حدثنا قتادة عن زرارة بن أوهام سعد بن هشام قال طلقت امرأتي فاتت المدينة لأبيع عقارا كان لي بها فأشتري به السلاح وأغزو ولقيت نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا قد أراد نفر منا ستة أن يفعلوا ذلك فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فأتيت ابن عباس فسألته عن مكر النبي صلى الله عليه وسلم فقال أدلك على أعلم الناس بمكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيتها فاستثبت حكيم بن أفلح فأبى فناشدته فانطلق معي فاستعنا على عائشة فقالت من هذا؟ قال حكيم بن أفلح. قالت ومن مات؟ قال سعد بن هشام. قالت هشام بن عامر الذي قتل. قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم احد. قال قلت نعم. قالت نعم. قالت هشام بن عامر الذي قتل ابوه يعني قتل قتل ومن مات؟ قتل لا قتل يعني هشام هشام بن عامر الذي قتل يوم احد. قال سعد بن هشام قالت هشام بن عامر الذي قتل يوم احد. قال قلت نعم. قالت نعم المرء كان عامرا. قال قلت يا ام المؤمنين حدثيني عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لست تقرا القران فان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم كان القران. قال قلت حدثيني عن قيام الليل. قالت لست تقرا القران يا ايها المزمل. قال قلت بلى. قالت فان اول هذه السوره نزلت فقام اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت اقدامهم وحبس خاتمتها في السماء 12 شهرا ثم نزل اخرها فصار قيام الليل تطوعا بعد الفريضه. قال فتحدثيني عن وتر النبي صلى الله عليه وسلم. قالت كان يوتر بثماني ركعات لا يبس الا في الثامنه ثم يقوم ويصلي ركعه اخرى لا يبس الا في الثامنه والتاسعه ولا يسلم الا في التاسعه ثم يصلي ركعتين ومجالس تلك 11 ركعه يا بني فلما اسن واخذ اللحم ولما أسن وأقله اللحم أكر بسبرة في النهر بالله في السادسة والسابعة ولم يصل بالله السابعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس فتلك بسورة عاتم يا بني ولم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة يتمها إلى الصباح ولم يقرأ القرآن في ليلة قط ولم يصم شهرا يتمه غير رمضان وكان إذا صلى صلاة داوم عليها وكان إذا ولدت وإذا من الليل ينوح بنوم صلى من النار ثنتي عشرة ركعة قال فأتيت ابن عباس فحدثته فقال هذا والله هو الحديث ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشابه هذه مشابهة قال قلت لعلمت أنك لا تكلمها ما حدثتك فقال ابن عباس هذا هو الله والحديث أي التام الأكمل ولو كنت أكلمها لأتيتها حتى أشافها به أي بهذا الحديث مشافها فإن قلت كيف ترك ابن عباس كلامها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يدر آخاه فوق ثلاثة أيام فالجواب عنه أولا أن المني عنه ليس ترك التكلم مطلقا إنما المني عنه لراه وترك التكلم عند اللقاء فما يدل عليه رواية يلتقيان فيسد هذا ويسد هذا وأما ابن عباس فلم يترك الكلام عند اللقاء بل ترك قربها والدخول عليها فما في رواية مسلم لو كنت أقربها أو أدخل عليها لأتيتها وثانيا لو سلم أنه ترك كلامها فوجه تركه الكلام أنه ظن أنها عاصية في تكلمها في التكلم بالحروب التي جرت كما في حديث مسلم نهيتها أن تقول في هاتين شيئتين فابت فيهما إلا مغيا والأدواء عصيان غير منهي قال سعد قلت لعلمت أنك لا تكلمها ما حدثتك بحديثها لتذهب إليها فتكلمها حدثنا محمد بن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد عن سعيد قتادة بإسناده نحوه قال يصلي ثماني ركعات لا يجلس فيهن إلا عند الثامنة فيجلس ويذكر الله ثم يدعو ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين وهو جالس بعدما يسلم ثم يصلي ركعتين فتلك إحدى عشرة ركعة يا بني فلما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ اللحم أوتر بسبع وصلى ركعتين وهو جالس بعدما يسلم بمعنى ولا مشافهة حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن بشر أخبرنا سعيد بهذا الحديث قال يسلم تسليما يسمعنا كما قال يحيى بن سعيد حدثنا محمد بن بشار أخبرنا ابن أبي أبي سعيد بهذا الحديث قال ابن بشار ابن أبي حديث يحيى بن سعيد إلا أنه قال ويسلم تسليما يسمعنا حدثنا علي بن حسين الدراني أخبرنا ابن أبي أبي عبد بن حكيم أخبرنا زرارة بن عوفاء أن عائشة سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل فقالت كان يصلي صلاة العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيكبر أربع تكبيرات ثم يرى أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه فيركع أربع ركعات ثم يأوي إلى فراشه وينام وطهوره مغطى عند رأسه وسواكه موضوع حتى يبعثه الله ساعته التي يبدو من الليل فيتسوط ويسفر الوضوء ثم يقوم إلى مصلاه ويصلي ثمان ركعات يقرأ فيهن بأم الكتاب وسورة من القرآن وما شاء الله ولا يقعد في شيء منها حتى يقعد بالثامنة ولا يسلم ويقرأ بالتاسعة ثم يقعد فيدعو بما شاء الله ويدعوه ويسأله ويرغب إليه ويسلم تسليمة واحدة شديدة فكاد يوقظ أهل البيت من شدة تسليمه ثم يقرأ وهو قائد بأم الكتاب ما الشارع ثم يسلم واحدة تسليم يكاد ويسلم تسليمة واحدة شديدة أي بصوت رفيع يكاد يوقر على البيت من شدة صوت تسليمه وقاعد ثم يقرأ الثانية فيركع ويسجد وقاعد ثم يدعو ما شاء الله ويدعو ثم يسلم وينصرف فلن تزدد صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدل فنقص من التسع بنتين فجعلها إلى الست والسبع وركعتيه وقاعد حتى قبض على ذلك حدثنا هارون بن عبد الله أخبرنا يزيد بن هارون أخبرنا عبد بن حكيم فذكر هذا الحديث بإسناده قال يصلي العشاء ثم يروي إلى فراشه لم يذكر الأربع ركعات وساق الحديث وقال في من يصلي ثمان ركعات يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ولا يجلس في شيء منهن إلا في الثامنة فإنه كان يجلس ثم يقوم ولا يسلم في من يصلي ركعة يوتر بها ثم يسلم تسليمة يرفع بها صوته حتى يوقظنا ثم ساق معنا حدثنا عمر بن عثمان أخبرنا مروان يعني ابن معاوية عن بهذا أخبرنا زرارة بن عوفان عائشة أم المؤمنين أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي للناس العشاء ثم يرجع إلى أهله فيصلي أربعا ثم يأوي إلى فراشه ثم ساق الحديث بطوله لم يذكر سوى بينهم لم يذكر سوى بينهن في القراءة والركوع والسجود ولم يذكر التسليم حتى يوقظنا حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد يعني بن سلمة حماد بن حكيم عن زرارة بن عوفان بن هشام عن عائشة بهذا الحديث وليس في تمام حديثهم حدثنا موسى إن إسماعيل أخبرنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر بتسع كما قالت ويصلي ركعتين وهو جالس وركعتين فجر وركعتي الفجر بين الأذان والإقامة حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن محمد بن عمرو عن محمد بن إبراهيم عن عقبة بن وقاص عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر بتسع ركعات ثم أوتر بسبع ركعات وركع ركعتين وهو جالس بعد الوتر يقرأ فيهما فإذا أراد يركع قام فركع ثم سجد قال أبو داود روى الحديثين خالد بن عبد الله الواسطي مثله قال في قال عقبة وقاص يا أمتاه كيف كان يصلي الركعتين فذكر معنا حدثنا وهو ابن بقية عن خالد حاء وأخبرنا ابن مثنى أخبرنا عبد الأعلى أخبرنا هشام عن الحسن عن سعد بن هشام قال قدمت المدينة فدخلت على عائشة وقلت أخبريني عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي للناس صلاة العشاء ثم يروي إلى فراشه فينام فإذا كان يوم الليل قام إلى حاجته وإلى طهوره إلى طهوره فتوضأ ثم دخل المسجد وصلى ثمان ركعات يخيل إلي أنه يسوي بينهن في القراءة والركوع والسجود ثم يوتر بركعة ثم يصلي ركعتين وهو جالس ثم يضع جنبه فربما جاء بلال فأذنه بالصلاة ثم يوفي وربما شككت أغفى أولى حتى أذنه بالصلاة وكانت تلك صلاته حتى سلم ولحم فذكر في لحمه ما شاء الله وساق الحديث. حدثنا محمد بن عيسى هو صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فكان يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن أي ثمان، ثم ركعتين، ثم يوتر بواحدة، فتلك 11 ركعة. ولكن جاء ما كان يزيد في رمضان ولا في غيره، فهل هذا دليل على أن التراويح 11 ركعة كما يفعله بعض الناس الآن؟ وهل في هذا مستند؟ نقول من لا الظاهر ليس لهم مستند في هذا، إنما هذا ذكره الدائمي في رمضان وفي غير رمضان، إذ لو كان هذا تراويح في رمضان ما كان رمضان مزية على غيره، فهو يصلي هذه الصلوات في الشتاء وفي الصيف وفي كل وقت وفي كل ليلة، أصبح رمضان ما لا يعني مزية عبادة أو مزية قيام ليل. هذه ناحية. الناحية الثانية، معلوم أنه صلى الله عليه وسلم كان يطيل القراءة كما في حديث حذيفة، قرأ بعد الفاتحة سورة البقرة ثم النساء ثم آل عمران ثم ركع. فهل في الإمكان أن أحد يصلي 8 ركعات على هذه الكيفية؟ لو فرضنا. ثم جاء أيضا عند ابن عدي من رواية ابن عباس أنه كان يصلي 20 ركعة، وعن هذه زيادة على التراويح، لأنه في رمضان وفي غيره هذا ورده وتهجده العام دائما، وإلا في رمضان كان يقوم الليل ولا ينصرف ولا سيما في العشر الأواخر حتى يقال له يأتي بلال ويخبره بقرب الفجر، ما ينصرف من الصلاة إلا قرب الفجر. وفي الحديث أن الرسول كان أجد الناس وكان أجد ما يكون في رمضان، وكان يزيد في رمضان في دراسة القرآن وفي قيام الليل أكثر مما كان في غير رمضان. ونبع على هذا الراح مشكاة المصابيح وأرسل الأخير صاحب مرعاة المفاتيح وغيره. نعم. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عيسى أخبرنا شيخ أخبرنا حصين عن حبيب بن أبي ثابت حام حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا محمد بن الربيل حصين عن حبيب بن أبي ثابت عن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبي عن ابن عباس أنه رقد عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأى واستيقظ فتسوق وتوضأ وهو يقول: إن في خلق السماوات والأرض، حتى ختم السورة ثم قام فصلى ركعتين أطال فيهما القيام والركوع والسجود ثم انصرف فنام حتى نفخ ثم فعل ذلك 4 مرات 6 ركعات كل ذلك يستيقظ ثم يتوضأ ويقرأ هؤلاء الآيات ثم أوتر. قال عثمان: ب3 ركعات فأتى المؤذن فخرج إلى الصلاة. وقال ابن عيسى: ثم أوتر فأتى بلال فأذنه بالصلاة حين طلع الفجر فصلى ركعتي الفجر ثم خرج إلى الصلاة ثم اتوقع ويقول: اللهم اجعل في قلبي نورا واجعل في لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل خلفي نورا وامامي نورا واجعل من فوقي نورا ومن تحتي نورا اللهم اعظم لي نورا. حدثنا ابو بن بقيه عن خالد بن حصين نحوه قال واعظم لي نورا. قال ابو داود وكذلك قال ابو خالد الدالاني عن حبيب في هذا وكذلك قال في هذا وقال سلمة بن قائم عن ابي رشدين عن ابن عباس. حدثنا محمد بن بشار اخبرنا ابو عاصم اخبرنا جابر بن محمد عن شريك بن عبد الله بن ابي ننك عن كريج عن فضل بن عباس قال بت ليله عند النبي صلى الله عليه وسلم لانظر كيف يصلي فقام فتوضا وصلى ركعتين قيامه مثل ركوعه وركوعه مثل سجوده ثم نام ثم استيقظ فتوضا واستنى ثم قرا بخمس ايات من ال عمران ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنار فلم يفرح هذا حتى صلى شركات ثم قام فصلى سجدة واحدة فأوتر بها ونادى المنادي عند ذلك فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما سكت المؤذن فصلى سجدتين خفيفتين ثم جلس حتى صلى الصبح. قال أبو داود خفي علي من ابن بشار بعضه. حدثنا عثمان بن أبي شبة أخبرنا وكيع أخبرنا محمد بن قيس الأسدي عن الحكم بن عتبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بك إن خالتي ميمونة وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما أمسى فقال صلى الغلام قالوا نعم فاضطجع حتى إذا مضى من الليل ما شاء الله قال فتوضا ثم صلى سبعا او خمسا او ترى بهن لم يسلم الا في اخرهن. حدثنا ابن مثنى اخبرنا ابن ابي ابي رشبه عن حكم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال بت في بيت خالتي ميمونه بنت الحارث فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء فصلى اربعا ثم نام ثم قام يصلي فقلت عن يساره فادارني فاقامني عن يمينه فصلى خمسا ثم نام حتى سمعت قطيطه او قطيطه ثم قام فصلى ركعتين ثم خرج وصلى الغداء. حدثنا قتيبة واخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد المجيد عن يحيى بن عباد عن سعيد بن جبير أن ابن عباس حدثه في هذه القصة قال فقام فصلى ركعتين ركعتين حتى صلى ثمان ركعات ثم أوتر بخمس لم يجلس بينهن. حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثني محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ثلاث عشرة ركعة بركعته قبل الصبح يصلي ستا مثنى مثنى ويوتر بخمس لا يقعد بينهن إلا في آخرهن. حدثنا قتيبة أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عراك بن مالك عن عرفان عائشة أنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة بركعتي الفجر. حدثنا نصر بن علي وجبر بن مسافر أن عبد الله بن يزيد المقرئ أخبرهما عن سعيد بن أبي أيوب عن جعفر بن ربيعة عن هراك بن مالك عن أبي سلمة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العشاء ثم صلى ثمان ركعات قائما وركعتين بين الأذانين ولم يكن يدعهما. قال جعفر المسافر في حديثه وركعتين جالسا بين الأذانين ثم جالسا. حدثنا احمد بن صالح ومحمد بن سلمه المرادي قال اخبرنا ابن معاويه بن صالح عن عبد الله بن ابي قيس قال قلت لعائشه بكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر قالت كان يوتر باربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث ولم يكن يوتر بانقص من سبع ولا بكر من ثلاث عشر زاد احمد ولم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر قلت ما يوتر قالت لم يكن قلت ما يوتر قالت لم يكن يدع ذلك ولم ينذر احمد وست وثلاث. حدثنا مؤمل بن هشام اخبرنا اسماعيل بن ابراهيم عن مسعود بن عبد الرحمن عن ابي اسحاق الهمداني عن الاسود بن يزيد انه دخل على عائشه فسالها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فقالت كان يصلي ثلاث عشرة ركعة من الليل ثم إنه صلى إحدى عشرة ركعة وترك ركعتين ثم قبض حينكم يا صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل تسع ركعات وكان آخر صلاته من الليل الوتر. حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي عن جدي عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن مكرمة بن سليمان أن كريبا مولى بن عباس أخبره أنه قال سألت بن عباس كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل قال بت عنده ليلة وهو عند ميمونة فنام حتى إذا ذهب ثلث الليل أو نصفه استيقظ قام إلى شم فيه ماء فتوضا وتوضات معه ثم قام فقمت إلى جنبه عن يساره فجعلني على يمينه ثم وضع يده على راسي كأنه يمس أذني كأنه يوقظني فصلى ركعتين خفيفتين قلت قرأ فيهما أبو القرآن في كل ركعة ثم سلم ثم صلى حتى صلى إحدى عشرة ركعة بالذكر ثم نام فأتاه بلال فقال الصلاة يا رسول الله قام فركع ركعة ثم صلى للناس. حدثنا نوح بن حبيب ويحيى بن موسى قال أخبرنا عبد الرزاق أخبرني أمامه عن ابن طاووس عن إكرمة بن خالد عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة وقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فصلى ثلاث عشرة ركعة منها ركعتي الفجر حذرت قيامه في كل ركعة بقدر يا أيها المزمل لم يكن نوح منها ركعتي الفجر. حدثنا القاعدي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد بن الجهني أنه قال لأرقن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم